عثمان رضي الله عنه، ابن مسعود لعثمان رضي الله عنه. ورد في نص الأثر أنه قال الخلاف شر في متابعته لعثمان. هل يؤخذ من هذا يا شيخ أن الإنسان إذا اعتقد أن الأمر سنة، هذا الفعل سنة، وقد يصدر خلاف سواء بين إخوانه أو المجتمع الذي هو فيه، يترك هذه السنة من أجل توقع هذا الخلاف؟ إذا أردت جوابا موجزا نعم، لكن لا بد من التفصيل. التفصيل ولا توصي حريص. لا شك أن أقوى من السنة لا شيء. ظننت في حشرة ما تطير تاري ورقة، تاري ورقة. الله يسلمك. آمين. إعادة الكعبة إلى قواعد إبراهيم عليه السلام أهم من السنة التي أنت تسأل عنها، لكن الرسول ما أعادها. لماذا؟ لأنه خشي الفتنة والمفسدة. من هنا يقول العلماء أن المسلم إذا وقع بين مفسدتين ولا بد له من إحداهما اختار أقلهما شرا. لكن هل من الضروري دائما أن نتصور أن تمسك المتمسك بالسنة حيترتب وراء ذلك فتنة؟ لا. إذا القضية تعود كما قلنا في مسألة مضت، ما أدري أحدكم الآن يذكرها، يمكن أنت، أنه لا يعطى جواب محدود. إيش كان سؤالك؟ وإنما يختلف. نعم. إيش كان السؤال؟ هل يترك هذه السنة؟ مش الآن، لما كنا جالسين هناك أول ما بدأ الحديث. المهم ما أنا فيها، إذا كان الشيخ لا يذكر لازم الشاب يذكر. المهم فالأمر تقدير المفسدة من وراء العمل بالسنة يختلف من مكان لمكان، من شخص إلى شخص، من شخص مع أشخاص، من شخص مع أشخاص آخرين إلى آخره. فإذا غلب على الظن المتسنن أن تمسكه بالسنة ينتج مسألة أكبر من هذه السنة فله أن يدعها. هذا هو التفصيل الذي أردت أن أبينه لك.